المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي له أنواع المحامد وهو المستحق لأنواع الثناء سبحانه من إله عظيم دل له أولياؤه وتكبر عنه الأشقياء سبحانه ننزهه عن جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد والشريك في الربوبية والألوهية والشريك على الكمال في الأسماء والصفات والشريك في الأفعال التي تكون موافقة للحكمة في كل شيء وفي الشرع والقدر وفي الأمر والنهي وفي كلامه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة حق قامت عليها الأرض والسماوات. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فترك هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى صحبه وعلى زوجاته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد وأن يجعلنا من الموفقين وأن يباعد بيننا وبين سبيل المحذولين. هذا الدرس في موضوعه تتمة لدرس سابق في هذا المسجد في إحدى ليالي رمضان الماضي، وكان بعنوان وقفات مع كلمات لابن مسعود أو سمه إن شئت عهد ابن أم عبد. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع عهد ابن أم عبد، وقال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بعهد ابن أم عبد في أحاديث ذكرناها فيما مضى. فهذه الكلمات التي نسوقها لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين إنما هي للتفقه وإنما هي للعلم والتربية والنظر في ذلك، لأن أكمل المربين تربية من هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين درسوا وعلموا ودعوا التابعين، وكانت نتائج تربيتهم ودعوتهم فائقة رائقة أخرج الله جل وعلا بهم الجنة الغفير من الظلمات إلى النور. من كلمات ابن مسعود رضي الله عنه التي نقف معها أنه قال إنما هذه القلوب أوعية تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إنما هذه القلوب أوعية، وهذا حصر، وهذا الحصر صحيح، لأن القلوب هي كالوعاء، فما جعلته فيه انبثق عنه، والألسنة مغارف للقلوب، لا يظهر على لسان أحد كلام إلا وقد غرفه من قلبه، فبقدر ما يكون في القلب من العلم أو من غيره يكون مغروفا باللسان ويكون مسيطرا على الفكر ويكون مسيطرا على الفهم والتصرفات. ولا شك أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن ليهدي به الناس، فهو كتاب منير يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقوله جل وعلا هنا يهدي للتي هي أقوى يعني أكمل السبل وأقوم السبل وأقوم الطرائق في جميع ما يحتاجه العباد فيما يصلح قلوبهم وما يصلح جوارحهم وألسنتهم وفي تصرفاتهم في الحياة وفي عباداتهم وفي تنظيماتهم وفي أمورهم المالية وأمورهم الاجتماعية. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى. ابن مسعود رضي الله عنه أوصى فقال إنما هذه القلوب أوعية تشغلوها بالقرآن. إن الوعاء لا بد أن يمتلئ، والناس في هذه الحياة الدنيا إذا امتلأوا من شيء فلأنهم سمعوه أو قرأوه أو نظروا فيه. فالنظرة مؤثرة في القلب، والسماع مؤثر في القلب، والقراءة مؤثرة في القلب، وأنواع الرؤية مؤثرة في القلب. ولهذا إذا امتلأ القلب من القرآن فإنه إن جاءه حق فإنه يوافق ما في القرآن فيقر في القلب على الصواب. وأما إن أتاه ما ليس بحق، إن أتاه باطل من جهة الشهوات أو من جهة الشبهات، فإن القلب الذي امتلأ بالقرآن فإنه يرد ذلك الباطل وإنما يقبل الحق. وإذا عرض له شيء من الباطل فسرعان ما يحرقه نور القرآن. لهذا ابن مسعود قال تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، لأن القلب إنما هو لمن شغل به. هذه وصية بالقرآن، وصية بحفظه، وصية بتدبره، وصية بتلاوته، وصية بتأمله ومدارسته. ولا شك أن الناس إنما يشرفون وتعظم أحوالهم أفرادا وجماعات بمقدار ما استمسكوا بهذا القرآن، فكلما كان استمساكهم بالقرآن أعظم كلما كانت درجتهم أرفع عند الله جل وعلا، لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم الذي من أخذ به نجا ومن تخلف عنه هلك. اشغلوا القلوب بالقرآن حتى تمتلئ به ولا تشغلوها بغيره. القرآن هو الأنيس، القرآن هو المؤنس في الخلوات، هو الذي ينير القلب، هو الذي يكون به العبد يوم القيامة في رفعة من الدرجات. القرآن حفظا وتلاوة له عند من يحبه الدرجة العظيمة التي لو تخلف عنها يوم واحد لا آنس من قلبه تغيرا وآنس من قلبه شيئا من الكدر. لهذا شغل النفس بالقرآن وانشغال القلوب بالقرآن هذا أمر عظيم تربويا وعظيم في تزكية النفس. ولهذا قال جل وعلا في وصف كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله جميعا القرآن، وقال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو القرآن وهو السنة وهو الإسلام. من الناس من يمر عليه أحوال وأيام لا يقرأ القرآن فيها، يمر عليه اليوم واليومان. وقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ورفع مقامه في الجنة كان لا يمر عليه يوم إلا وينشر المصحف وينظر فيه، حتى ولو كان المرء حافظا لكتاب الله فإنه يستحب له أن ينظر في المصحف كل يوم لا يخالف ذلك. والقلب إذا امتلأ من القرآن حفظا وتدبرا وتأملا كان في ذلك الخير، وإذا لم يكن حافظا فعليه بكثرة التلاوة. وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله في أول ألفيته في القراءات، قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واحدا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث التكى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سما متهللا هنالك يهنيه نقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، فأكرم به سولا لديه موصلا. نعم، إن القارئ للقرآن لا بد له أن يتدبر. الهد نهى عنه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لا تهد القرآن هد الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وهكذا يجب أن يتدبر المرء القرآن، ينظر في الآية ويتأمل ما موقفه هو، ما حياته، ما اتصاله حين يقرأ هذه الآية، ما صلة هذه الآية بحياته، ما صلتها بما يفعل. إذا نظر وتأمل في آية فيها أمر، نظر في حياته، هل طبق أم لم يطبق، هل امتثل أم لم يمتثل. إذا نظر في نهي فإنه ينظر في حاله وحال من حوله. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: إن أنثى ما يكون لقارئ القرآن حين يقرأ القرآن أن يستحضر أن الله جل وعلا يتكلم بهذا القرآن، وأن جبريل يسمعه منه فينزل به من الرب الجليل العظيم جل جلاله، ثم يلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس به: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر ما هنالك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فقرأها سمعا، فإنها إما خير تؤمر به، وإما شر تحذر منه. إذن فالعناية بالقرآن هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ووصية ابن مسعود. والناس في القرآن درجات، منهم من يقرأه قراءة أماني، فحال أولئك الذين قرأوه أماني قال الله جل وعلا فيهم: ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون، يقرؤونه أماني لا يفقهون ما فيه. والواجب على الناس أن يتدبروا القرآن وأن يتأملوه، لأن الله جل جلاله أمرهم بذلك، فقال سبحانه: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دلت هذه الآية، آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام، أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلا، وهذا صحيح. إن من الناس من يقرأ القرآن لكن لا يستحضر أنه ينبغي له أن يفهم معانيه، فيمر بالآية مرة ومرتين وثلاث وهو لم يشغل قلبه بمعرفة معناها. يسمع الإمام يتلو آيات وتمر على ذهنه، خاصة في المفصل فيما يقرأ كثيرا، ولا يفهم بعض المعاني ولا يتحرك إلى أن يعلم معاني تلك الآيات. ولا شك أن هذا قصور وانشغال عن القرآن بغيره. إذن الانشغال بالقرآن في وصية ابن مسعود انشغال بحفظه، انشغال بمدارسته، انشغال بمذاكرته، انشغال بتدبره ومعرفة معانيه، وكل ما كان في سبيل القرآن وتفهمه ودراسته فإنه مأمور به، لأن القرآن هو الإسلام، ولأن القرآن هو الحجة على العالمين إلى قيام الساعة. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ولا تشغلوها بغيره. غير القرآن كلام الخلق، والقرآن كلام الخالق سبحانه، فهل يتساوى في قلب أحد كلام من خلق السماوات والأرضين ومن صور الإنسان وصور الكائنات مع كلام المخلوقات؟ لا تشغلوها بغيره، فإذا انشغلت بغيره فإن القلوب ستنخلق من ذلك الغيب. قد يمر عليه يوم ولا يقرأ القرآن وتسأله لما، فقال: أنا مشغول. لما أنت مشغول؟ وفيما أنت مشغول؟ في أمور الحياة. وفي الحقيقة تجد أنه ربما قالها جريدة ساعة أو ساعتين، أو ربما قرأ في مجلة ساعة أو ساعتين، ونصيب كتاب الله جل وعلا من قلبه في يومه وليلته قليل، وهذا لا شك أنه مما لا ينبغي ومما تركه أولى، لأن القرآن حثنا عليه الصلاة والسلام بأن نقرأه وألا نترك ختمه فوق 40. إذن القلوب أوعية، فإذا امتلأت بالقرآن امتلأت بأوامره ونواهيه، وأفرزت وظهر على العبد ما يأمر به الله جل وعلا في كتابه. وإن انشغلت بغير القرآن فإنه يظهر عليها في تصرفاتها، في أحوالها، في آرائها، في أفكارها، ما يكون من قبيل الفهم والرأي ولا يكون من قبيل تحكيم القرآن على النفس وعلى القول والعمل. هذه وصية، وهي وصية عظيمة جليلة، اشغلوا القلوب بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. من الحسن بل من المطلوب أن تحفظ كل يوم، إن لم يتيسر لك حفظ الكثير، أن تحفظ بضع آيات، 5 آيات 6 7 كل يوم، وستحصل بعد زمن حفظا كثيرا، وتردد ذلك وتتأمله وتتدبره. من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه ومن كلماته أنه قال: إنك ما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك، ومن يكثر قرأ باب الملك يفتح له. إنك ما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك، الملك الديان، ملك الأرض والسماوات، الذي هو على كل شيء قدير. وإذا أدمنت القرأ وأدمت ذلك فإنه يوشك أن يفتح لك. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما. هذا من مسعود تعظيم لشأن الصلاة، وقد قيل له إن فلانا يطول الصلاة، يعني صلاته لنفسه، قال: إن الصلاة لا تنفع إلا لمن أطالها. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تقام، ونقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا شك أنها تفتح للمرء أبوابا من الخيرات، من الخيرات المعروف ومن ترك المنكر. وما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك الديان. هذا القول من ابن مسعود فيه تنبيه إلى أن الذي يطيل الصلاة لا يمكنه أن يطيلها إلا إذا كان يعقل ما يقول، لأنك ما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك. ولاحظ أن قوله فأنت تقرأ باب الملك أن فيه تشبيها بمن يقرأ الباب ويتكلم، والذي يقرأ الباب ويتكلم مركز فيما يقول، مستحضر لما يقول، لأنه يريد أن يدخل، فشغله الشاغل في أن يفتح له. وهذه حال المتدبرين لما يقولون. كثير من الناس لا يتدبرون ما يقولون في الصلاة، ومن العجب أن يكون المرء كثير ما يصلي الفرائض والنوافل، وإذا سألته عن معاني ما يقول وما ينادي به الله جل وعلا لم يحسن من ذلك إلا القليل. إذا سألته عن معاني التسبيح ما درى ما يقول، لما كانت هنا سبح سبحان ربي العظيم، ما معنى التسبيح، سمع الله لمن حمده، ما معنى السماع هنا، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله والصلوات والطيبات، ما معنى ذلك؟ كثير من الخلق يعني من المسلمين يقرؤون هذا حفظوه ويتلفظون به دون علم بمعانيه، وهذا لا شك أنه يفوتهم فيما يقولون الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة فرع عن التدبر. وقد ثبت في السنن والمثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. قال العلماء: سبب ما فات من أجر الصلاة هو ما فات من الخشوع. الخشوع في الصلاة ليس بواجب، هو مستحب. الطمأنينة ركن، والخشوع بمعنى خشوع القلب وخشوع الجوارح مستحب، إلا إذا كانت حركة جوارحه تخرجه عن هيئة الصلاة فهذا يكون مطلبا لها، لكن الخشوع في أصله مستحب، والناس يتفاوتون فيه. ما السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ السبيل إليه أن يكون المرء متدبرا لما يقول. هل يتدبر ما يقول دون أن يعلم؟ لا بد أيضا من العلم، العلم بما تقول. معاني الفاتحة، هذه السورة العظيمة، ما معانيها؟ كثير من الناس لا يحسن ذلك، يفتتح الصلاة فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ما معنى ذلك؟ ما معنى وتعالى جدك وتبارك اسمك؟ يقول كلاما يردده ولا يحسن ذلك. ولهذا من الناس، بل نقول إن اثنين يقفان في الصلاة وبين هذا وهذا من فقه الصلاة ومن الأجر فيها كما بين المشرق والمغرب، والصلوات درجات. تأمل ذلك الصحابي الذي قال بعد أن عطس قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: أيكم قال هذه الكلمة؟ فسكت القوم، ثم قال: إنه لم يقل إلا خيرا. فقال: يا رسول الله أنا قلتها. فقال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ هل هذا يحصل لكل أحد؟ لا يحصل لكل أحد. كلمة عظيمة من قلب وعى ما يقول فعظم به الرب جل وعلا، فوافق القلب في ذلك، فوافق اللسان في ذلك القلب. هذا لا شك يحتاج إلى تأمل. قال الوزير بن هبيرة صاحب كتاب الإصلاح في معاني الصحاح: لقد تأملت وجه كوني الملائكة الذين ابتدروها ليرفعوها بضعة وثلاثين ملكا، لما لم يكونوا عشرين أو عشرة أو خمسين؟ قال: فلما تأملت وجدت أن عدد حروف تلك الكلمات بضعة وثلاثين حرفا بالمشدد، حتى تأملت وكأني أنظر إلى الملائكة يزدحم الملك مع الملك في الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، حرف ساكن ومتحرك. قال: فتأملت فكأني أنظر بالملكين يبتدران الحرف المشدد، كل يريد أن يأخذ نصيبه من ذلك الحرف المشدد. هذا لا شك أنه من المقامات العظيمة، إنما هذا لمن وعى وتدبر القرآن، من وعى وتدبر ما يقول. إذا صليت الصلاة، إذا صليت الآن وقلت التحيات لله والصلوات والطيبات ولم تبقى معناها فبادر الليل. إذا قلت سبحان ربي العظيم ما تعرف معنى التسبيح، سمع الله لمن حمده ما تعرف معاني الحمد، فبادر وابحث، فإن هذا من العلم الجزيل، وبه تحصل الفضيلة التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الوصية: إنك ما دمت في الصلاة فأنت تقرأ باب الملك، ومن يكثر قرأ باب الملك يفتح له. إذا فتح لك فأين تدخل؟ إنك تدخل إلى معية الله جل وعلا لعبده، المعية الخاصة بتوفيق الله وإعانته وتسديده، وهذا كله إنما يكون لمن أدام الصلاة وكان دوامه في الصلاة دوام فقيه فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا فيما رواه عنه أبو الأحوص قال: قال عبد الله: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم، وهذا كأنه مأخوذ من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلف، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، حديث صحيح. إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم، لا شك أن فضيلة العلم عظيم، لكن هل يحصل هكذا بالولادة أم لا بد من التعلم والمجاهدة؟ من الناس من يروم أن يكون متعلما عالما أو طالب علم هكذا بحديث ليل أو بحديث نهار، وهذا لا يحصل أبدا، لأن الأشياء منوطة بالهمة والاجتهاد. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أنت لا تولد عالما، وإنما تولد وعندك أدوات لاستعداد للعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك، وسائل تلقي المعلومات، السمع والأبصار والأفئدة، الفؤاد تعقل به والسمع تسمع به والبصر تبصر به، فهذه وسائل الإدراك. أقام الله جل وعلا عليك الحجة بالسمع والبصر وبالقلب، فتتعلم بهذه فتكون وسائل وتكون طرق لتحصيل المعرفة وتحصيل العلم. إذن العلم إنما يكون بالتعلم. في هذا الزمن من العجيب أن نرى من كثير من الناس انصراف عن العلم، مع أن العلم في هذا الزمن أسهل من أي زمن مضى. يمكن أن تسمع العلم وأنت في المسجد، يمكن أن تسمع العلم وأنت في السيارة، يمكن أن تسمع العلم وأنت مستلقٍ على فراشك، يمكن أن تسمع العلم وأنت تأكل. ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان إذا دخل الخلاء جعل ولده يقرأ عليه خارج الخلاء، خارج البيت، يعني خارج الحمام، ما يريد أن يفوت شيئا. عندك اليوم أنت في كل لحظة يمكن أن تسمع علما، وعقول العلماء وعقول المشايخ وألفاظهم سجلت، وهي عندك يمكن أن تحملها في أي مكان، ولكن يحتاج من العبد، يحتاج من الرجل إلى إقبال، يحتاج من المرأة إلى إقبال إلى ذلك. وإنما العلم بالتعلم. العلماء ليسوا طائفة مخصوصين خلقهم الله جل وعلا لذلك ولا يحصل إلا لهم، لا، لكن من تعلم علم بقدر ما كتب الله جل وعلا له من ذلك. وهناك قصة ذكرتها عدة مرات، وهو أن أحد رواة الحديث فيما رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أن أحد رواة الحديث طلب العلم، علم الحديث والرواية، فلم يدرك شيئا أو أدرك شيئا قليلا، ورأى الناس يمرون وقد حصلوا علما جزيلا، فقال: أنا لا أصلح لهذا العلم، فتوجه إلى غيره. قال: فمررت يوما فإذا بماء ينسكب ويتقاطر من على صخرة، وتحته حجر وقد أثر فيه حفرة. قال: فوقفت متدبرا متأملا، فقلت: هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته يعني على غلظه وعلى قسوته، هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته، فليس قلبي بأقسى من الصخر، وليس الماء بأرق وألطف من، وليس العلم بأرق وألطف من الماء. فرجع وطلب الحديث حتى صار من المشهورين ومن من علماء الحديث أو من الرواة المعروفين. لا شك أنه لا بد من أخذ العلم شيئا فشيئا، كما قال القائل: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. تأمل في كل شيء عبرة، تأمل السيل اجتماع النقط. إذا نظرت إلى وحدة السيل، وحدة المطر واحدة، كيف قطرات تأتي، هل يمكن أن تسيل أودية أو أنهار؟ إنما السيل اجتماع النقط. فإذا اجتمع عندك خير واحدة تلو الأخرى فإنك تحصل مع الزمن خيرا كثيرا من العلم، وإنما العلم بالتعلم. هنا قضية مهمة، وهو أن العلم قد يرومه بعض الناس بالاستعجال، والعلم لا يصلح بالاستعجال، وإنما يطلب على مر الأيام والليالي. قال ابن شهاب الزهري الإمام المعروف: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن يطلب العلم على مر الأيام والليالي. العلم ليس للصغير دون الكبير. نعم العلم في الصغر كالنقص في الحجر، ولكن الكبير أيضا يحصل العلم، والصغير إذا كبر ولم يواصل العلم فإنه يفوته ويذهب عنه العلم. لهذا رؤية الإمام أحمد ومعه على كبر سنه ومعه محبرة وأوراق، فقيل له: يا أبا عبد الله، وأنت في هذا السن ومعك المحبرة؟ فقال كلمته المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة. ومن كلماته المشهورة قال: اطلب العلم من المهدي إلى اللحظة. من المهدي أنه من أول لحظة، هل يمكن ذلك؟ أن من وأنت في المهدي تطلب العلم، هذا من المبالغة في شدة الاستمساك بذلك. إنما العلم بالتعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما ربى ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. روى هذه الكلمة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. كلمة أخرى لابن مسعود في هذا المعنى قال: تذاكر الحديث فإن ذكر الحديث حياته. تذاكر الحديث فإن ذكر الحديث حياته. كل مسلم لا شك أنه يرغب في الاستمساك بالسنة والاستمساك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل ينتظر إلى أن يسمع بين كل حين وحين حديثا واحدا، أم أن يعمر المجالس بتلاوة سنته عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن مسعود: لأولئك الذين يكثرون الجلوس، أو لمن للأقران: تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث يعني تذاكره حياته. إذا تذاكرت العلم به يحيى، وإذا غفلت عن تذاكره مات العلم. وهذا الذي ينبغي في مجالسنا، أن تكون المجالس مجالس علم، مجالس سنة، مجالس حديث، مجالس خير، لأنك إذا تذاكرت العلم ثبت. وإذا سمعت في مجلس واحد بضعة أحاديث وقرت في ذهنك، فإنه يكون من ذلك عندك حصيلة عظيمة، وبها حياة القلب، وبها تحصيل العلم، والعلم يحصل شيئا فشيئا. إذن فهذه وصية لابن مسعود، أن العلم لا يكون مع الرجل منذ ولادته، الرجل لا يولد عالما، ولكن يطلب العلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى. من كلمات ابن مسعود أيضا المتصلة بما سبق في تحصيل العلم وكيف تطلب العلم وعمن تأخذ العلم، قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم. فإذا أخذوا من شرارهم وصغارهم هلكوا. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من شرارهم وصغارهم هلكوا. ماذا يقصد بقوله من شرارهم؟ إذا أخذوا من شرارهم وصغارهم هلكوا، ما قاله أيضا في رواية أخرى له عنه في هذه الكلمة، قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم فتح الصغير الكبير. ففهمنا من ذلك أن الصغير الذي لا يقر له الكبير بالعلم فإنه لا يؤخذ عنه العلم. إذا صار العلم في الصغار وفي الشرار وفي غير المأمونين حلف الناس. الصغير يؤخذ عنه العلم إذا شهد له الكبار بالعلم. وهكذا كان سلفنا الصالح يطلبون العلم يحدثون ويحدثون، لكن إذا شهد له بذلك. أقف عند قوله فإذا أخذوا من شرارهم. شرار الناس هم غير المأمونين في العلم، وفي هذا الزمن وجدنا أن العلم صار يتلقاه كثير من الخلق عن طريق ليس هو طريق العلماء. يأخذونه من جريدة، مقال في الجريدة يطاؤه فيه دليل أو دليلان، فيه رأي، فيه فكر، فيصبح الناس يتحدثون في مجالسهم، فلان قال كذا وكذا، تظل مدة تريد أن تقنعهم بأن هذا الذي قاله ليس بصواب وهم لا يقتنعون. فهذا الزمن بانتشار الجرائد والمجلات وأنواع من يكتبون فيها من صغار وشرار وأناس لهم أفكار مختلفة، أصبح كثير من الناس يتلقى العلم عن الجرائد ويتلقى الثقافة حتى الشرعية عن الجرائد والمجلات. فصار العلم يؤخذ، ولا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يؤخذ عن الشرار والصغار. العلم يجب أن يؤخذ عن أهله، عن أهله الذين شهد لهم بذلك، عن الكبرى، عن المأمونين بالعلم. أما أن تأخذ العلم عمن هب ودب، تقرأ مقال، تقرأ جريدة، تقرأ مجلة وتقتنع بما فيها وتظن أن هذا العلم، ليس كذلك. وإنما ما يذكر هناك يجب أن يعرض على العلم، على أهل العلم، فإن أقروا به صار موافقا للعلم، وإن قالوا هذا ليس بصحيح صار مخالفا للعلم. وكم رأينا في تلك الوسائل المقروءة من أشياء تهدم أصل الدين وتدعو إلى البدع، بل إن منهم من كتب في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا فإنهم يدخلون الجنة بعبارات وأدلة، وأورد ما أورد في ذلك، وهذا قرأه ملايين الناس أو مئات الآلاف من الناس، وقد يكون هناك من اقتنع بذلك. ولا شك أن هذا سبب من أسباب الهلاك، بينه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله فإذا أخذوا من شرارهم وصغارهم هلكوا. إذا رأيت من يقع في ذلك، فالتربية والتوجيه يقتضي أن تتكلم معه في تلك المسائل بهدوء. هؤلاء يكتبون ليسوا من أهل العلم، تقول هؤلاء يكتبون من وجهة نظر ربما كانت ضيقة، ما عندهم علم شامل بالكتاب والسنة، هذه الكلمة أخطأ فيها، الصواب فيها كذا وكذا وكذا، فتقنع من حولك. وربما صار من يتكلم بتلك الجرائد والمجلات من هو من أقربائك أو من أهل بيتك أو إلى آخره، فيكون هناك قناعة بما قاله شرار الناس وصغار الناس. قد قال ابن مسعود فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. كذلك من كلمات ابن مسعود هذه نأخذ أنه لا يسوغ للمرء أن يتصدر قبل الأوان. إذا كان صغيرا وآنس من نفسه قدرة على البحث وتجميع المعلومات والنظر، لا يعني ذلك أن يبتدئ ويبدأ يتحدث وهو بعد صغير لم تصلب قناته في العلم، لا، ولكن ينتظر حتى يشهد له أهل العلم بذلك ويجيزوه. كان في الزمن الماضي ما يسمى بالمعيدين. المعيد، المعيد هذا أحد طلبة العالم يختاره لكي يعيد الدرس على الطلاب على من لم يسمع. يذهب الشيخ ثم هذا يقعد ويسمى معيدا يعني في القرون الماضية، ويبدأ يعيد ما قاله الشيخ لمن لم يفهم. هذا تأخير، فلا يجوز للمرء أن يتصدر سواء في جلسة صغيرة أو كبيرة أو محاضرة أو درس أو في تعليم علم إلا وهو ورع فيما يقول خاص، والتصدر مذموم، ولا بد إذا تصدر أن يكون مشهودا له، أجازه أهل العلم وأثنى عليه أهل العلم حتى لا تضطرب الأقوال ويفتد الناس بمن يكون خطأه أكثر من صوابه. من كلمات ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه أتاه رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافل. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زاد، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. رواه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء. أما الجملتان الأوليان فنمر عنهما، وهما قوله اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زاد. ونقف مع الكلمتين الأخيرتين، قال: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. هذه قالها ابن مسعود رضي الله عنه من اجتهاده أو من فقهه في النصوص؟ الجواب: من فقهه في النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تعليم الشيطان لأبي هريرة قراءة آية الكرسي قبل أن ينام، وهذه مشهورة، فقال الشيطان لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. واستفدناها من الشيطان. أيضا رأت اليهود أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربما قالوا: ما شاء الله وشاء محمد. فقالوا اليهود يقولون للمسلمين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنددون، يعني تشركون، تنددون بالله، تجعلون مع الله ندا، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي حديث آخر أن أحد الصحابة رأى رؤيا أنه مر على قوم من اليهود فقال لهم: إنكم لأنتم القوم، إلا أنكم جعلتم عزيرا ابنا لله جل وعلا. فقال له اليهود: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: فمررت على نفر من النصارى فقلت لهم مثل ما قال في تلك: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. فقال النصارى له: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. شهادة من شيطان وشهادة من اليهود، نقد رد إنكار من اليهود على المسلمين وإنكار من النصارى على المسلمين، وقبله النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وصار شرعا ودينا وفائدة نعمل بها إلى يومنا هذا. قال ابن مسعود في فقهه لهذه الأحاديث: قال من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، حتى لو كان كافر يهودي نصراني شيطان مبتدع، إذا جاءك بالحق في نفسك نقدك بشيء هو فيه محق فاقبل. اليهود نقدوا الصحابة بشيء هم فيه فقبلوا ذلك وغيروا. قال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين أتى لهذه الأحاديث قال فائدة عظيمة: لو رحل رجل من أجلها إلى آخر الأرض ما كان كثير. قال في مسائل كتاب التوحيد فيها، يعني في تلك الأحاديث، فهم الإنسان إذا كان له هوى، فيها فهم الإنسان إذا كان له هوى. أحيانا الهوى والتعصب يجعل المرء يركز ذهنه ويعصب بذهنه حتى يجد مدخلا على من ينقذه. قال فهم الإنسان إذا كان له هوى. هل اليهود يغارون على التوحيد؟ هم أهل الشرك. هل النصارى يغارون على التوحيد؟ على توحيد الله جل وعلا حتى في الألفاظ يغارون؟ لا يغارون على ذلك، ولكن يريدون أن يجدوا مدخلا على المسلمين فوجدوا ذلك وانتفعنا من ذلك. قال الشيخ الإسلام وإمام هذه الدعوة فيها فهم الإنسان إذا كان له هوى. إذا كان للإنسان هوى في أمر من الأمور ونعرف أنه ما نقدني إلا لهوى، هل يعني ذلك أن أرد قوله؟ هذا مخالف للسنة ومخالف لوصايا الصحابة. قال ابن مسعود: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. إذا نقدك واحد بينك وبينه خصومة أو بغضاء فاقبل منه إذا كان بيصحح وضعك ويرشدك إلى الحق فأنت أولى بالحق، فلا تغفل من ذلك. قد يكون فاسق من الناس يبين فيك عيبا صحيح هو فيك، تجد أنت فيه مشادة يقول حتى أنت تفعل كذا فيغضب تغضب منه لك صحيح جزاك الله خير فيني هذا وأصحح وأتوب إلى الله. كذلك قد ينقذك في أمر، قد يرد عليك فكرة، قد يعاندك وتعلم أنه ضدك، ولكن إذا كان يأتي بالحق فاقبل منه. فإذا الحق يوزن بالحق وليس بالرجال، الرجال أدوات لفهم الحق والحق يفهم للحق. فإذا لا تنظر إلى القائل وانظر إلى ما قال، فقد يكون ما قاله صحيحا في نفسه فتستفيد من ذلك. فهم الإنسان إذا كان له هوى صحيح، يكون له هوى له رغبة في نقدك، له رغبة في أن يخرج عيوبا، لكن يعصر ذهنك ويخرج أشياء صحيحة وينقذك بأشياء صحيحة، نرد ذلك له. المؤمن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق به. لهذا قال ابن مسعود: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. كذلك من جاءك بالباطل ليس لأجل مودته وقربه تقتنع بالباطل الذي جاء به، لا، العمدة ما هو الحق وما هو الباطل. فإذا عرفت الحق وعرفت الباطل فمسألة هل هذا قريب أم بعيد، هل هو محب أم مبغض، هل هو معي أو ليس معي، هذه مسألة لا توزن في الحقيقة، وإنما يوزن الصواب. فإذا كان الحق قبل وإذا كان الباطل رد، سواء كان الحق مع بعيد بغيض أو كان الباطل مع قريب حبيب فإنه يرد، سواء يرد الباطل ويقبل الحق ممن جاء به. وهذه لا شك تحصيل ظهرت لك أدلته من الكتاب والسنة ومن وصية ابن مسعود هذه، وهو من العلم المهم الذي ينبغي بل يجب الاستمساك به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي في مهواة فهو ينزع بذنبه. رواه أبو داود في سننه موقوفا ومرفوعا، ورواه أيضا الإمام أحمد في المصحف. قال الخطاب رحمه الله: ما حاصله معنى ذلك قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار يرجع ببابه ويمده ولا يقدر على الصلاة. كلمة ابن مسعود: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير، لأنه إذا نصرتهم على غير الحق تعلم أن ما هم عليه مشتبه أو مشكوك فيه أو باطل، ثم تنصرهم معناه أنك تؤيدهم على ما هم فيه من الهلك. فينبغي إذن أن ينظر في الحق وفي الباطل من حيث هما. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه من وصاياه بل من كلماته التربوية العظيمة، قال مرة لإخوانه وأصحابه: أنتم جلاء قلبي، أنتم جلاء قلبي. الجلاء الذي يكون به صفاء الشيء، جلاء الأفهام يعني ما تجلى به الأفهام فتكون صافية صحيحة، جلاء القلب يعني ما يكون به القلب صحيحا غير مريض، صافيا غير مشوش. قال لأصحابه: أنتم جلاء قلبي. لما؟ هو المعلم وهو المربي وهم تلامذته وهم أصحابه وهم التابعون، كيف كان التابعون جلاء قلب صحابي من الصحابة؟ لأن المرء يحتاج كما يحتاج إليه، المعلم محتاج والمعلم محتاج. فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون العلم وهم محتاجون إلى من يأخذ عنهم، والتابعون وتلامذتهم يعني تلامذة الصحابة هم محتاجون إلى علم الصحابة. المرء إنما يصلح بأصحابه، فقال: أنتم جلاء قلبي، يعني الذين يزينون القلب. وهذا يحتاج منا إلى تأمل، وهو أن المرء يحتاج إلى أصحاب يعينونه على الحق والهدى. الانعزال مذموم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قد يظن المرء أن الانعزال فيه خير، هذا عند الفتن حين لا يجد من أصحابه من يعينه على الحق، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حتى إذا رأيتم، أو قال: فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مسخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بالخاصة في نفسك، ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. المؤمن مرآة للمؤمن كما صح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام. المرء محتاج، أنت محتاج لإخوانك وإخوانك محتاجون إليك، فإذا انعزلت صار ذاك سببا من أسباب الرام على القلب، لأنك إذا وجدت من هو على الحق يعينك على الهدى فإنه جلاء قلبك، يعينك وتعينه، تسدده ويسدده، تطيعه ويطيعه، تبين له ويبين له. قال ابن مسعود لأصحابه: أنتم جلاء قلبي. بعض طلبة العلم قد ينعزل ويجعل نفسه مثلا مع البحث دون أن يكون له صاحب البتة، وهذا ليس بجيد، بل إن الصاحب إذا كان صادقا مخلصا فإنه جلاء للقلب. كذلك الناس، الشاب الكبير الصغير الرجل المرأة، إذا كان بنفسه أتاه الشيطان، وأما إذا كان مع أصحاب له يعينونه على الهدى فهم جلاء القلب الذين يبعدون عنه الصدق ويجعلون الخير محببا إليه ويجعلون الشر مبغضا عنه مبغضا إليه. الأخ يقول نقف، لا بأس نأخذ بعض الأسئلة حتى نقف قبل الأذان، من يريد أن ينصره كما جاء الطلب بذلك في الأسبوع الماضي. الدرس القادم عنوانه: الأصول الشرعية في التعامل مع الناس، الأصول الشرعية للتعامل مع الناس. وبما أن العشرة القادمة يعني الأسبوع القادم يوافق العشر الأول من ذي الحجة، وربما لا يتسنى لكثيرين أن يكون الدرس بعد المغرب، فنرجعها إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الحج. تقبل الله جل وعلا منا ومنكم صالح العمل. نختم هذه الكلمات وهذا الدرس، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عن وصية الشيطان لأبي هريرة، يعني هل المرجع فيها وصية الشيطان أم إقراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان شك أن المرجع إقراء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت حقا جاء من ذاك الطريق، كما كان ذاك حقا جاء من طريق اليهود أو النصارى. قلت للناس درجات في القرآن ولم تذكر إلا واحدة، فما باقي تلك الدرجات؟ هذه معلومة من حال الناس من جهة العلم والعمل، فهم درجات في القرآن في علمهم به وفي عملهم به وفي ترك هجران القرآن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى في سورة البرقان، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال للناس في هجر القرآن، قال الناس في هجر القرآن أنواع، فمنها هجر تلاوته وحفظه، ومنها هجر تدبره وتدارسه، ومنها هجر تحكيمه والتحاكم إليه، ومنها هجر التداوي به، ومنها هجر تعلمه والعمل به. هذه أنواع. الناس في ذلك درجة، منهم من يحفظ ولا يتدبر، منهم من يتلو ولا يتعمل ولا يحفظ، منهم من لا يعرض القرآن إلا كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، ومنهم من يقرأه في كل شهر مرة أو حسب المتيسر، ومنهم من يقرأ في رمضان، ومنهم من لا يقرأه البتة. وهذا لا شك أنه مراتب، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. قول ابن مسعود إنما هذه القلوب أوعية تملؤوها بالقرآن، تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، المعنى ذلك أن يبدأ طالب العلم بالتفسير قبل علم الحديث والفقه. القرآن فيه التوحيد وفيه الفقه، والسنة مبينة للقرآن، فالعلوم متصلة، من تفقه في دين الله تفقه في التوحيد، تفقه في الحلال والحرام، تعمل القرآن وتدبره من جهة التفسير فإنه قد شغل نفسه بالقرآن، لكن إن ترك ذلك فإنه شغل نفسه بغير القرآن. قل بعض طلاب العلم تراه من المجتهدين في الطلب بما يبهر، لكن عندما تنظر إلى أثره في مجتمعه أو في بيته فلا تجد له أثرا، بل ربما يكون في أهل بيته من هو على منكرات كبيرة ويكون آخر من يعلم به، وهو من المجتهدين في العلم في حفظ النصوص والمتون، وهو ممن إذا شوهد تذكر القول المأثور، اللهم إنا نشكو إليك بأس التقي. تعلم توجيه حول هذا، هذا من القصور، لأن الواجب على طالب العلم أن يكون همه الدعوة في كل حال، فطلب العلم تقوى وصلاح لمن صلحت نيته، كذلك إذا حصل في بيته يعلم العلم، يدعو إلى الخير والهدى، يفيد، لا يحسس أولئك بالانعزال أنه في واد وهم في واد، بل يتحبب إليهم ويتقرب إليهم ويدعو أهل بيته. نعم، إن من تخصص في العلم ودرس العلم على مستوى معين بمثل حفظ المتون وبيان للشروح إلى آخره، قد لا يستأنس لأن يتكلم مع مثلا النساء والأطفال بأمور تناسب مستواه، وإنما يريد أن يتكلم بالمستوى الذي يقرأه، لكن هذا يحتاج إلى تعود. إذا تعود أن ينزل مع الناس بالمستوى الذي هم فيه خاطب كلا بما هو فيه، فهذا هو حقيقة الدعوة، وقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال أبو عبد الله البخاري: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. الرباني الذي يربي شيئا فشيئا حتى يصلح، أما أن ينعزل طالب العلم ينعزل عن التأثير حتى في بيته، أشك أن هذا من المتناقضات الغريبة. كمل البلدان، كمل أشياء البلدان. ما هي الكتب التي يمكن من خلالها يحصل الفقه في الصلاة؟ كل ذكر من أذكار الصلاة من دعاء الاستفتاح إلى آخره يجب أنه ورد في السنة، وسورة الفاتحة معناها في التفسير، فبيان ذلك مبثوث في شروح الأحاديث وفي كلام العلماء، ولي في ذلك رسالة بعنوان تفسير ألفاظ المصلي، لعلها تتبع إن شاء الله تعالى قبل نهاية الصيف القادم. تفسير ألفاظ المصلي، وأيضا سؤال نفسه: ما حكم قراءة القرآن بغير تدبر، وما حكم قراءة القرآن عن حفظ وهو جنب؟ أما الأول فإن قراءة القرآن الأفضل فيها أن تكون بتدبر وتأمل، فتنازع العلماء هل كثرة القراءة أفضل أم قلة القراءة مع التدبر؟ فقال الطائفة: قلة القراءة مع التدبر أفضل، لأن ذلك كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم. قد قال السلمي: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. و ابن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه مكث في تعلم سورة البقرة 7 سنين أو نحو ذلك. فقراءة القرآن بالتدبر ولو طال الزمن قالوا ذاك أفضل، لهذا قالوا: لو يردد سورة الزلزلة مثلا وهو يتأمل فيها أفضل من أن يقرأ أكثر من ذلك. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن كثرة القراءة أفضل، لأن له بكل حرف 10 حسنات كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإذا كان كذلك فكلما قرأ كانت الحسنات أكثر. والصواب في ذلك التفصيل، وهو أن من يقرأ القرآن وهو يعلم معانيه فإنه لا حرج عليه أن يكثر القراءة ويقل التأمل والتدبر. لهذا كان بعض السلف يختمون القرآن في يوم أو في ليلة. صح عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة، قام بالقرآن كله في ركعة. وصح أيضا عن جماعات من السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من 3. قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله: هذا محمول لمن لم يكن هذا ديدنه، وإنما وافق وقتا فاضلا أو مكانا فاضلا فأراد كثرة الحسنات في كثرة القراءة. كان وافق مكة أو 10 ذي الحجة أو رمضان أو نحو ذلك. وهذا التفصيل أصح بأنه يجوز ذلك بعض الأحيان، ولكن لا يعتقد يتعمد دائما أن يكون أن تكون قراءته بلا تدبر، بل يكثر إذا كان في أوقات فاضلة أكثر من القراءة لتعظيم الحسنات، وإذا كان في غير ذلك فإنه يقرأ القرآن ويتدبره، والتدبر عمل القلب وهو مأجور عليه. قراءة القرآن عن حفظ وهو جنب، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا في نفسه، أما بالتلفظ فلا يجوز له ذلك، أما في قلبه فقال العلماء لا بأس بذلك. هل هذا الكلام صواب؟ لا نكفر من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهل هذا القيد الوحيد يمنع من تكفير عباد الله أم هناك ضوابط أخرى؟ أرجو أن تطيب خاطرك في الإجابة عن هذا السؤال. كيف تطيب خواطري؟ أولا لابد أنك تحسن النظر. لا نكفر من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل التركيب عدمها، يعني ما تركيب غير صحيح. العبارة التي يقولها أهل السنة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ومرادهم بالذنب هنا المعاصي، ولا يدخلون فيها أصول الإسلام، ولهذا بعض أهل العلم استدل بذلك على أن كل الذنوب يدخل في ذلك كل الذنوب، فلا بد من الاستحلال الذي هو اعتقاد القلب تكليف. هذا باطل غير صحيح. وكلام العلماء هنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعنون الذنوب التي كانت تكفر بها الخوارج، مثل الزنا والخمر والسرقة، شرب الخمر والسرقة ونحو ذلك من كبائر الذنوب، لا يدخل في ذلك أنواع ما تحصل به الردة من قول أو عمل أو اعتقاد. وسبق أن قلتم في المحاضرة الماضية أن الأعمال من جنس الإيمان، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، علما أن كلامكم قد التبس على بعض الحاضرين تبرئة للذمة. سبق الله براءة الذمة طيب، أما أن الأعمال من جنس الإيمان بهذا التركيب أنا لا أقوله، وهو نقل أو فهم خطأ. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، أركانه ثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. فالأعمال ركن من أركان الإيمان. ماذا يقصد بالعمل هنا؟ المقصود به جنس العمل. فالأعمال ركن الإيمان، فمن لم يعمل ليس بمؤمن، هو كافر. ماذا يقصد هنا في قوله من لم يعمل؟ يعني من ترك جنس العمل، لم يعمل خيرا قط، وهذا بالاتفاق. والخلاف جار في الصلاة، ويعني بين أهل السنة هل يكفر بمجرد ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا أم لا يكفر، لكن القدر الأول متفق عليه. الكفار ما يخرجون من النار. هل هذا الكلام صحيح؟ نحب المرأة على قدر إيمانه ونبغضه على قدر معاصيه، وهل هذا على إطلاقه أم لا؟ المؤمنون والمؤمنات كما قال جل وعلا بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومعنى ولاية المؤمن للمؤمن أنه يحبه ويوده وينصره، وهذه الولاية علقت بالإيمان. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن المتقرب عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتبعض، ينتج عن ذلك أن الولاية والنصرة تتبعض، فمن كان إيمانه أكمل كانت ولايته أكمل. فإذا يجتمع في المعين الحب والبغض، في المعين العاصي يجتمع فيه الحب والبغض، المودة وغير المودة يجتمع فيه ذلك لأنه أطاع وعصى. وهكذا كل الناس إذا نظرت إلى ما فيه من الإيمان والخير أحببته ونصرته، وإذا نظرت إلى ما فيه من المعصية والشر والبدعة أبغضته. هذا من جهة ما في القلب، ومن جهة الموالاة العامة. فإذا هذا الكلام صحيح في أن المرأة في محبته وموالاته لإخوانه المؤمنين ينظر ذلك بحسب الإيمان، لأن الإيمان متبعض فالولاية والنصرة متبعضة. هذا طريقة في الأسئلة كثيرا ما تأتي، وأنا لا أريد أن تأتي مرة أخرى. يقول: أناشدك بالله يا أخانا فهد أن تسلم هذا السؤال، وذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنتم يحفظكم الله تعرفون ما جاء في من كتم العلم. مثل هذه الطريقة ما نريد أن تكون بيننا. الذي عنده سؤال يسأل بدون أن يسأل بالله أو أن يناسب بالله، إذا تمكننا من الإجابة فنجيب، إذا لم نتمكن من الإجابة فلا نجيب. قد يكون يعني المتكلم رأي مصلحة في أن لا يجيب عن بعض الأسئلة، قد تكون بعض الأسئلة ما عنده فيها وضوح، ما يعرف خوافي المسألة، فإذا نوسب بالله أن يجيب على كل سؤال فرى هذا تخريجا له، ولا ينبغي المؤمن أن يخرج أخاه المسلم ولا أن يوقعه في الحرج. السؤال يقول: ما رأيكم في المجلة الجديدة واسمها السلفية لصاحبها أبي يوسف الأسد؟ أنا رأيت منها عددا واحدا، وقد كتب فيه عدد من العلماء، ومقتضى مشاركة العلماء في تلك المجلة أنهم يزكونها، إذ المشاركة المقصودة فرع في الغالب على التزكية. يقول: ذكرت ما يحدث من أخبار شائعة في بعض الصحف، فقد كثرت مقولة بفضل فلان وبجهود فلان ونسبة ذلك للبشر ونسوا رب البشر، وإنا لنحزن لذلك، نريد علاجا لإنقاذ الناس من تلك الأخطاء. العلاج ما يكون بكلمات، العلاج يكون بعمل ودعوة وبيان وإصلاح، وتلك الكلمات لا شك أنها تكون على ألسنة من لم يعظم الله جل وعلا في كل حال، قد يلتفت القلب عن الله جل وعلا فيقول مثل تلك الكلمات أن هذا بفضل فلان، والواجب أن يقول هذا بفضل الله ثم بفضل فلان، لأن فلانا سبب من الأسباب، ومن الذي جعله سببا؟ إنه رب العالمين سبحانه، فلو محى الله جل وعلا فلانا أن يكون سببا لما حصل شيء. ولهذا الفضل أولا وأخيرا لله جل وعلا، على الحقيقة فإنه الذي سخر بعض عباده لخدمة بعض، وسخر فلانا وفلانا وفلانا ليسر السبيل على الآخرين، فالمحمود على الحقيقة هو الله جل وعلا، والعباد يشكرون على ما فعل من واجب ومستحب وما قدم من خير، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر الناس على ما أدوا من واجب أو من معروف فإنهم يشكرون على ذلك، وشكرهم في هذا واجب أو مستحب، ومن عمل معك معروفا فكافئ، والفضل أولا وأخيرا لله جل وعلا. ولنلاحظ على بعض الحضور أداهم الله عند الدخول إلى المسجد عدم صلاة تحية المسجد، هل من كلمة توجيه؟ صلاة تحية المسجد الصحيح عندنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وذلك بدلالة حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلس أحدهم وتأخر الثاني وانصرف الثالث، ولم يذكر أنهم صلوا تلك التحية. وتحية المسجد مأمور بها وهي مؤكدة، فمن دخل المسجد فعليه أن ينتظر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فانتثاله من المندوب ومن السنن المؤكدة التي جاء الأمر بها، فعلى الإخوة أن يتحروا الفضل وأن يجلسوا وأن لا يجلسوا إلا بعد أداء التحية. هذا سؤال خاص: شركة أعطت محاسب مبلغا ماليا إلى آخره. هذا يعني لو استعل في عرض السؤال بعد الصلاة فنحسب. هذا رسالة ما شاء الله. الرسالة هذه تعرض لمشكلة نعالج إن شاء الله في أحد الدروس. يقول: حصل إشكال من الفهم، من فهم ما قلت أن من ينتقد الآخرين ويرد على أخطائهم وعيوبهم فإن في قلبه هوى، كما قال شيخ الإسلام على قصة اليهود. ومشكلة الشباب أنهم لا يفهمون الكلام، كثير منهم ما يفهم الكلام بحسب العبارة. وأفقد هنا قاعدة وأنا سأذكرها في درس إن شاء الله بعنوان قواعد القواعد، لكن أذكرها هنا بالمناسبة، وهي أن فهم كلام المتكلم له أصول. أن تفهم الكلام أولا بدلالة الألفاظ، فإن الألفاظ أوعية للمعاني، الألفاظ لها وظائف، وما استعمل اللفظ إلا لوظيفة يعني يؤديها ذلك، وهذه الوظيفة تفهم على أصول العلم لا على ما يقع في ذهن المستمع ممن قد لا يشارك المتكلم في القاعدة العلمية. إذن الألفاظ تفهم على قواعد العلم، هذا واحد. الثاني أن تفهم الدلالة الحملية للمتكلم. أحيانا يكون لفظ إذا بثر عما قبله وعما بعده أسيء فهمه، ولكن إذا أخذ بسياقه بأوله وآخره حسن وصار الكلام صوابا. لهذا إذا سمعت كلمة في شريط أو قرأتها في كتاب فلا تنظر إليها مجردة، لأن الكاتب أو المتحدث قد يخونه التعبير، لكن هل يعني هذا القول أو لا يعني؟ تنظر في الدلالة الحملية، يعني ما يحمل عليه كلامه بما يفهم من السياق من سباق الكلام ولقائه. فإذا تأملت أوله وآخره تبح لك المعنى. ولهذا ينبغي أن يكون الذي يسمع الكلام أن ينظر إلى المعنى ولا يبادر بالإنكار حتى يتأمل أوله وآخره. وإذا لم يكن من أهل العلم أو لم يكن طالب علم واستشكل، يسأل المتكلم أو يسأل من يفقه من أهل العلم أو من الإخوان أو من طلبة العلم يبين له معنى الكلام. فإذا كان خطأ أو كان التعبير غير صواب فينصح هذا ويبين له، وطلبة العلم رجعون إن شاء الله الحق. من نقد غيره قد يكون من ذوي الهوى وقد يكون من ذوي الصدق. قد يكون الذي حمله على النقد أنه يبغض هذه الطائفة أو أنه يتحزب ضدها أو أن في نفسه على فلان شيء شيئا، وقد يكون ليس في نفسه شيء وإنما أراد بيان الحال. كلام شيخ الإسلام، كلام إمام هذه الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان الطائفة الأولى، أنه يكون في النفس هوى فتعمل لإخراج العيوب على فلان أو على الطائفة الفلانية أو على الكتاب الفلاني. هل يعني هذا أن يرد لأن هذا في نفسه هوى؟ ليس هذا بمرضي ولا موافق للسنة، وإنما يقبل هواه يحاسبه عليه رب العالمين. والمرء إذا كان مقصده في النقد ليس لإعلاء كلمة الله وإنما لشيء في نفسه يريد إنقاص الآخرين فإن هذا يحاسب عليه رب العالمين. لكن المؤمن أحق بالحكمة أن وجدها فليأخذها وهو أحق بها، والحكمة ضالة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كلامنا كان في أحد القسمين من الناس، من ينقد ويرد ويكون سالما لتوفيق الله جل وعلا عليه من الهوى. إذا نظرت مثلا إلى التعصبات التي حصلت في المذاهب المختلفة، المذاهب المتبوعة في الفقه أو في بعض المسائل في الأصول أو في الحديث أو غير ذلك، بعض التعصبات تنتج لك أنواعا من العلوم. فتعصب الشافعية مثلا للشافعي رحمه الله جعلهم يخرجون كتبا مهمة حركهم إليها الرغبة في نصرة الشافعي. حنابلة أخرجوا كتبا مهمة مما حرك بعضهم إليها محبة ذلك الإمام والرغبة في نصرته. الحنفية جعلوا للإمام أبي حنيفة مسندا، بل جعلوا الإمام أبي حنيفة أول من صنف في التصريف، فهناك كتاب يسمى المقصود بالتصريف لأبي حنيفة، منسوب لأبي حنيفة، حتى يقال إن أبا حنيفة هو أول من صنف في التصريف. الكتاب مفيد، فيه تفسير وتبيين قواعد كبار. وهكذا التعصب يظهر أشياء، الهوى يظهر أشياء، نقبل ما جاءنا من الحق وما استجبناه، وذاك يحاسبهم عليه رب العالمين. هذا ما قصده. نعم، من الناس من يكون مخلصا في قصده، مخلصا في كلامه، متحريا للصواب، بعيدا عن الردى، بعيدا عن الفجاجة في القول، يقول الحق وإن كان مرًا، لكن بيدنه في ذلك الرغبة بدن إلا لأجل أنه خالف الحق، ولكن يريد ويأمل أن يكون الحق، أن يكون الناس جميعا مطيعين للحق جل وعلا. هذا موجود ولكنهم عزيزون. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم سرور أنفسنا. كان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية كان يدعو في سجوده فيقول: اللهم إن قبلت من أحد، اللهم إن قبلت فداء لعصاة أمة محمد فاجعلني فداء العصاة من النار. اللهم إن قبلت فداء لعصاة أمة محمد فاجعلني فداء للعصاة من أمة محمد. يعني إن كان هناك من سيجعل فداء للعصاة يعذب وينجون فاجعلني ذاك الرجل. هذه المرتبة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا اعتراض علي أم على الإمام أحمد؟ على الإمام أحمد. يعني إذا لقيت يوم القيامة اسأل حساب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.